التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال، ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، وحقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، ووجوب صوم رمضان، فلا يجعله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، فيجعله رسولا في تلقي الصلاة والزكاة والصوم والحج وما أشبه من الشرائع الظاهرة، ولا يجعله رسولا في تلقي الحق والتحذير من اتباع الهوى والأمر بمجانبة البدع ظاهرها وباطنها، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فهذا الذي يجنبه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة. هذه الفتنة إنما هي من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة، فحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليد القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة، أي على أنهم ردوا الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك، فيصفون اليوم بالضلال والفساد والخيانة ما جعلوه بالأمس شريعة وتقى وهداية وديانة، يتقلبون على حسب أهوائهم، لأنهم قد أتوا من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة. الذي كان مشروعا بالأمس يتقمم له ما هنالك من الأسانيد التي لا تقوم ولا تسقط ذبابة من ارتفاع ربع متر، صار اليوم حراما وخيانة، والفعل الفعل، والقصد القصد، والناس الناس، الشباب التقي الزكي النقي البهي العتي الأدي إلى آخر سجع الكهان، صار اليوم خائنا وعنيلا، لأنه لا يحقق لهم ما أرادوه هم. وهذا الخائن العميل هو العميل بالأمس، وهو الخائن بالأمس، ما تغيروا، ونحن على بصيرة منهم من أول يوم، وآمرة تحاك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ركب الشيطان فيها أكتاف المشايخ والدعاء، فنطقوا بلسان إبليس وزينوا الباطل للعوام، فأخرجوا القاعدة الشعبية المستقرة وما كانت لتخرج لولا أن قلقلوها وأثاروها. والذي كان بالأمس جهادا وللدين نصرة صار اليوم دعارة وزنا، وهو هو في الأول كما هو في الآخر. أتخرج المرأة إلى حيث التظاهر، إلى حيث الاعتصام، يقول أنا نازل وأم فلان؟ قبح الله الهوى وأخزى المبتدع وأمسك لسانه حتى لا يضل الأمة. واليوم من نزلت فاسقة وعن الدين خارجة وهي بعينها التي كانت بالأمس، ما اختلفت أفعالها؟ أفعالها اليوم، أفعالها بالأمس. غير أن الهوى يزين للناس الأمور ويعكس عليهم المقاصد، وإلى الله المشتكى. من أقوام قدر الله رب العالمين لذنوب الأمة أن يقودها أمثالهم، وهم من الجهل بمكان سحيق ومن الغواية بالمقام العريق، فإلى الله المشتكى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، عاقبهم على ردهم الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. فاحذر من هذا الأمر، فعواقبه عواقب سوء. إياك أن ترد الحق لمخالفته هواك، واحذر أيضا من التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لما؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فاحذر من التهاون بالأمر إذا حضر وقته، لأنك إن تهاونت به وقد حضر وقته ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلامة، ولتحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف المقصر الآيب إليك المقبل عليك ونحوه. وأما أحسن ما وضعت فيه لي ففي قولك: لي الذنب، لي الجرم، ولي المسكنة، ولي الفقر والمذلة. وأما عندي فأحسن ما وضعت فيه قولك: اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. إن الله جل وعلا يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس هو مباشرات الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة تنفع العبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذا، ولو فعلت كذا لكان كذا، يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها من العجز والكسل، وعنوانها لو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر، وأصل المعاصي كلها العجز. فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات، وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وآله وسلم أصول الشر وفروعه، ومبادئه وغاياته، وموارده ومصادره، وهو مشتمل على ثماني خصال، كل خصلتين منها قرينتان أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان. فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الهم، وكلاهما من العجز. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن، بل بالرضا والحمد، بالصبر، بالإيمان بالقدر، وبقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه، ويلبس له لباسه، ويأخذ له عدته، ويتأهب له أهبته اللائقة به، ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى، والاستسلام لله والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحبه دون ما يكره. فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم، ويوهنان القلب، ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير، أو ينكسانه إلى وراء، أو يعوقانه ويقفانه، أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده، انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه، الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه، ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيه وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به، وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووسواسه، وبحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلب الغالب عليه، الذي متى فقده فقد قوته التي لا قوام له إلا به، ولا بقاء له بدونه، ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك، ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أراد عبده لأمر هيأه له فمنه الإيجاد، ومنه الإعداد، ومنه الإمداد، وإذا أقامه في مقام، أي مقام كان، فبحمده أقامه فيه، وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا يمنع عبده حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالما له، بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابه ليعبده وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه وليعطي فقره إليه حقه، بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر. وإن لم يشهده العبد فلم يمنع الرب عبده، ما العبد محتاج إليه بخلا منه ولا نقصا من خزائنه ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل منعه ليرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه بالافتقار إليه وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه وليلبسه خلعة العبودية ويوليه بعزله أشرف الولايات وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته وبره ولطفه في قهره، وأن منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه. وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا. فكل ما شغل العبد عن الله فهو شؤم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به. والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل، ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه، فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا. فهما إرادتان، إرادته من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء. فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان فلا يلومن إلا نفسه، وتأتون وأكوابكم ملأة وأوانيكم مطرة، فمهما وضعت فيها من شيء فاض ولم تقبل، إذ المحل غير قابل. من أتى بغير إناء ورجع بالحرمان فلا يلومن إلا نفسه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز أو يكون قادرا عليه لكن لا يريدك، هو كسل. وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل. ثم أنشأ له بذلك غلبتان، غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال. وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فخل، حسبي الله ونعم الوكيل. أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني في ضعيفه. فهذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل، بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له به على خصمه. فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل، لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا بترك شيء منها، ثم غلبه عدوه وألقوه في النار، قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقعت الكلمة موقعها واستقرت في مظانها، فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك المعاصي والذنوب إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن عنه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. لو لم يكن في ترك المعاصي إلا هذه لكان الفوز الأعظم والنعيم الأخلد. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وكان الناس في العرق والحر وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا من بين يدي ربهم تبارك وتعالى أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لم يقدر الله حق قدره، من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه، وهان عليه حقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق مثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ لم يعرف الله للناس، غشوهم فضيعوهم، خدعوهم فأهلكوهم، لم يعلموهم حقيقة الدين، ولم يدلوهم على برد اليقين، ولم يجلوا لهم حقيقة الديانة التي جاء بها رسول الله، نقية بهية صافحة عفية قائمة على التوحيد والاتباع، وإنما فرطوا وغشوا وخدعوا، والله حسيبهم، ويأتي بعد ذلك من قدره ما لا يعلمه إلا هو. نسأل الله اللطف والعافية، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موته للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، من ظن ذلك فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته، أي كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيخلده في الجحيم أو في أسفل السافلين. ومن استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، أي كأبي جهل، فيرفعه إلى أعلى عليين. وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر. من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق فلم يخبر به، وإنما رمز إليهم رموزا بعيدة، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل. من ظن أنه يفعل ذلك فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، من ظن فيه ذلك فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، من ظن ذلك فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد من خلقه، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، من ظن به ذلك فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلده في الجحيم بتلك الكبيرة، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، من ظن به ذلك فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم منه ولا سبب من العبد مت به إليه إلا بمجرد المشيئة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه ووقع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم عليهم أمته وعليه في كل وقت وحين، كما تظنه الرافضة الملاعين، فقد ظن به أقبح الظن. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فأكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فقدح زناد من شئ ينبئك شراره عما في زناده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، بنفسه المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد المتين الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فاعتني بهذا الموضع، فإنك لو فتشت وجدت، فما من إنسان إلا وفي نفسه أنه كان يستحق فوق ما أعطي، وأن غيره قد أعطي ما يستوجبه هو بغير استحقاق، وهذا من ظن السوء بالرب العليم الحكيم القدير. فما من إنسان يفتش نفسه إلا ويجد ذلك في نفسه فمقل ومستكثر. وعلى كل حال فعلى أهل السنة أن يعلموا حقيقة التوحيد وأن يتموا تمام المتابعة للنبي الكريم، وألا يغتروا ببهرج زائف وحلية إنما جعلت على صفر وهي لا تساوي في الحقيقة شيئا، ولينظروا إلى ما أوتي الناس من معصية الله جل وعلا يعدونها طاعة بعين الحكمة، حتى لا يهتز لهم يقين وحتى لا يتزلزل لهم إيمان. فلو أن الدنيا أطبقت على خلاف رسول الله فأعطيت زينة الحياة الدنيا ما غر ذلك مؤمنا بيقين ولا مقبلا على أرحم الراحمين، ولنفذ بصره إلى حقيقة ما يرى حتى يراه على حقيقته. وأقسم بربك جاهدا بصدق، قسم العلامة الإمام ابن القيم الهمام، فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن وكتبت في قلبي متابعة الهدى، فقرأت فيه أسطر الإيمان ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس مال الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان. ما المقسم عليه؟ لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى ورجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات بالمعقول والمنقول بالإحسان، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان، ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشاء فالأمر للرحمن، فاثبت على الثغر الذي أنت عليه، ثبتني الله وإياه محاربا للبدعة، وإن جلبوا عليك بخيلهم ورجلهم فإنهم وإن أملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال في كل سبيل في كل حين، أحقر من الذباب وأقل من الهباء، فاكشف عوارهم وبين مآلهم بعساكر الوحيين بكتاب الله وسنة نبيه على منهاج النبوة، واكشف من أضلوا الأمة وخدعوا الرعية وساروا بها في طريق الهلاك، ثم هم لا حرص لهم إلا على زخرفها وزينتها، والله المستعان عليه التكلان. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق المبين، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.